ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, نسألك اللهم التوفيق والسداد واليسر والبركة كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا, أكرمنا ولا تهنا, أعطنا يا ربنا ولا تمنعنا, آتنا ولا تحرمنا, ارفعنا ولا تخفضنا, قدمنا ولا تؤخرنا يا ربنا, وأسعدنا ولا تشقنا يا ربنا. نسألك التوفيق والسداد ونعوذ بك يا ربنا من الفشل ونعوذ بك يا ربنا من السحر والعين والحسد. أعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم أسحارا وأحسادا وعيونا فيكم وعليكم وبينكم ومن حولكم قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. أبطل يا ربنا الأسحار من إنس وجان يا ربنا يا منان. اللهم أبطلها بحولك وقوتك أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا في الجسد في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي مقر العمل. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، فأنت حسبنا ونعم الوكيل، فأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل، فأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، تول أمرنا يا ربنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يا ربنا احفظنا واعصمنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا ولا نصيرا ولا طريقا، واعصمنا يا ربنا واحفظنا يا مولانا، واعصمنا يا ربنا واحفظنا يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا، اللهم لا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا يا رحيم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أبطل أسحارا شربوها، أبطل أسحارا نثروها، أبطل أسحارا رشوها، أبطل أسحارا نذروها وذروها ورشوها ونشروها، أبطلها يا ربنا ودفنوها، أبطلها يا ربنا أكلوها بين اليقظة والمنام، يجددون الأسحار والعقد، يجددون الأسحار والعقد، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم يريدون خبالا وجنونا يريدون آلاما وأوجاعا وأسقاما يريدون أمراضا يريدون تعطيلا وتفريقا والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا تجعل لهم علينا سبيلا لا تجعل للكفار علينا سبيلا لا تجعل للسحرة علينا سبيلا لا تجعل للمشعوذين علينا سبيلا لا تجعل لملوك الجن وسلاطينهم وحكامهم وأمرائهم وشيوخهم علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا تول أمرنا واكشف كربنا واعصمنا والله يعصمك والله يعصمك من الناس عصمة للوالد والولد يا ربنا يا واحد يا صمد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبطل يا ربنا سحرا يجددونه أبطل يا ربنا سحرا ينفلونه أبطل يا ربنا سحرا يدخلونه أبطل يا ربنا سحرا يؤكلونه أبطل يا ربنا سحرا يشدونه أبطل يا ربنا سحرا يربطون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد عند المنام تتجدد عند اليقظة تتجدد ما بين اليقظة والمنام لغلبة علينا لغلبة علينا وقهر وقهر وغدر منهم فينا والله خير حافظا والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا تجعل للكافرين لا تجعل يا ربنا للساحرين، لا تجعل يا ربنا للحاسدين، لا تجعل يا ربنا للعائنين، لا تجعل يا ربنا للشياطين علينا سبيلا، علينا سبيلا، علينا سبيلا. واحفظ يا ربنا الراقي والمرقي، واحفظ يا ربنا الوالد والولد، واحفظ يا ربنا الذرية أجمعين يا واحد يا صمد، واحفظ يا ربنا الحاضر والغائب، واحفظ يا ربنا الحاضر والمسافر، واحفظ يا ربنا الجميع، واعصم يا ربنا الجميع. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم احفظنا، اللهم احصنا، اللهم اطر يا ربنا سحرا في البطون يأتون عليه ويجددون، اطر يا ربنا اسحارا في البطون يأتون عليها ويجددون، اطر يا ربنا اسحارا في البطون يأتون اليها وينقلون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا عقد الحسد، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد الاسحار. اللهم احلها يا ربنا، اللهم اطلها يا مولانا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اكشف كربنا يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا مولانا، أنت حسبنا وكفى يا مولانا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا مولانا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا. على من يجدد الأسحار يؤكلها ويشربها، يؤكلها ويشربها، بين اليقظة والمنام، في اليقظة في اليقظة، في المنام في المنام، بين اليقظة والمنام يؤكل ويشرب. الله أكبر. غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، فالله خير حافظ. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله السميع العليم، بسم الله الحكيم العليم، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السلام، ولكن الله سلم، سلم عبدك وأمتك يا ربنا، سلم الحاضر والغائب يا مولانا. من تجديد سحر الجان، من تجديد سحر الجن، يؤكل ويشرب وينقل، وينقل وينقل وينقل وينقل، ويعفف بريقه الخبيث وينفث وينفث ويعقد العقادة ويعقد العقادة ويستغيث ويستعين بالشيطان ويستغيث ويستعين بالسحر العظيم بالسحر العظيم وله من الشعوذة ما أنت به عليم. الله أكبر. فطر يا ربنا هذه الأسحار فطرها يا ربنا تتجدد فطرها يا ربنا تتنقل حسدا وحقدا فلك على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فطرها يا ربنا أطلها اطلها يا ربنا اطلها تتجدد وتتنقل في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يؤكلون ويشربون يا ربنا يا ربنا حفظا يا ربنا يا خيرا حافظا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظنا يا خير الحافظين احفظنا يا خير الحافظين احفظنا يا خير الحافظين احفظنا يا خير الحافظين ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا بحفظك يا خير الحافظين ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عصمة منك لنا يا ربنا وحفظا لا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تجعل للشياطين علينا سبيلا لا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا هم عليك بهم يا ربنا عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت يا ربنا يا ربنا عليك بالمارد عليك بالعفريت عليك بالمارد والعفريت يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك بالمارد والعفريت الله اكبر عليك يا ربنا بالمارد عليك بالمارد والعفريت عليك بالنفس الخبيثة عليك بالنفس الخبيثة تجدد الأسحار تؤكلها تؤكلها وتشربها عليك بالنفس الخبيثة عليك يا ربنا بالخادم عليك يا ربنا بالحارس عليك يا ربنا بالخادم عليك يا ربنا بالحارس الله أكبر. يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا القلوب سلم يا ربنا الصدور سلم يا ربنا سلم يا ربنا الرؤوس سلم يا ربنا سلم يا ربنا الرأس سلم يا ربنا القلب والصدر سلم يا ربنا البطن البطن البطن سلم يا ربنا سلم البطن يا ربنا سلم البطن يا ربنا والأحشاء والأمعاء سلم يا ربنا سلم عبدك وامتك سلم يا ربنا الأحشاء ولكن الله سلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا اسحني يأكلونا اقضي يا ربنا اسحني يشربونا اقضي يا ربنا اسحني يجددونا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما طردا وإبعادا طردا وإبعادا قهرا وغدرا قهرا وغدرا وغيرة شديدة وغيرة شديدة. يا ربنا يا ربنا اطل هذه الأسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها مأكولة اطلها مشروبة اطلها مدفونة اطلها مدفونة الله الله أكبر. أطلها يا ربنا ماكولة. أطلها يا ربنا مشروبة. أطلها يا ربنا مدفونة. أطلها يا ربنا مرشوشة. أطلها يا ربنا منثورة. أطل يا ربنا لا تحارب. أطل يا ربنا لا تحارب. اطل يا ربنا الاسحار واثار الاحساد واثار الاحساد والعيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارة تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل. اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارهم تتجدد اطل يا ربنا احسادهم تتجدد اطل يا ربنا عيون عيون عيون فيهم تتجدد تتجدد تتجدد عقدها تتجدد عقدها تتجدد عقدها تتجدد اثارها تتجدد اثارها. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا اثر عيونه عيون عيون عيون منهم اطلها يا ربنا اطلها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احلولها كالمغناطيس كالمغناطيس في الجسد كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس في الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل الاسحار كلها والاحساد كلها يا ربنا تول امورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا الهنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا يتجدد يتجدد في المنام يتجدد في المنام عن طريق الحاسد عن طريق الحارس عن طريق الحارس عن طريق الحارس والخادم. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اثارها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا سحارة تتجدد عند المنام عليها شيطان مارد عليها عفريت ظالم يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله سحر عظيم تجدد بطل بأمر الله اللهم اطره يا ربنا بطل بقوة الله بطل بقدرة الله بسم الله اللهم حصن الوالد والوالدة حصن يا ربنا عبادك وإماءك يا مولانا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبطلها يا ربنا بسم الله اللهم أبطل الحسد يا واحد يا صمد اللهم أبطل أثر عين خرج اخرج منها اخرج منها. اللهم اطلب يا ربنا ما للجذب والجلب في الجسد. اللهم اطلب يا ربنا اسحارا يحملونها يحملونها في احشائهم في بطونهم في دمائهم. اطلب يا ربنا سحرا سحرا يحملهم. اطلب يا ربنا سحرا يحملهم. اطلب يا ربنا اسحارا تحملهم. اطلب يا ربنا اسحارا اسحارا فيهم يحملونها يحملونها يحملونها. اطلب يا ربنا اسحارا تحملهم. اطلب يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمة واحسانا شديدة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله اخرج منه اخرج منه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.